الرحيل إلى ديار الآخرة تجعل إلهي خير عمري آخرة فلئن رحمت فأنت أكرم راحمي وبحار جودك يا إلهي زاخرة آنسنا بيتي في القبول وحدتي وارحم عظامي حين تمسي الآخرة فأنا المسيكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة وتوله باللطف عند ماله يا مالك الملك ورب الآخرة قرب الرحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخرة آنس مبيتي في القبول وحدتي وارحم عظامي حين تمسي الآخرة فأنا المسيكين الذي أيامه ولت بأوزار